أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، صلى اللهم على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحسن معهم. وقولهم أصيغ منك ودوين، هذا مو دوين، دوين هذا غزل، لأنه غزل يكون منصوب على الظرفية. ودوين هذا وفويق ذاك لتقليل ما بينهما من التفاوت، فهو إذن داخل في حد التصغير. أصغر هذا اسم تفضيل، بعد أصغر أعلم أكبر، فنصغره ونقول أصيغر أعيلم. كيف هذا يكون؟ يعني يجوز فيه التصغير أم لا؟ يعني ما نقول أصيغر، أو مثلا ظروف دون نقول دوينة، فوق نقول فويقة. يقول حيث أنه المراد منه التقليل، تقليل التفاوت ما بين أمرين. مثلا نقول زيدون أصيغر من عمرين، يعني كلاهما متصف بالصغر، أو المراد أنه زيد أصغر من عمر، يعني هذا يدل على ما التفاوت، تفاوت كلام متصف بهذه الصفة. أو مثلا نقول زيد أعلم من بكرين، كلام متصف بالعلم لكن بتفاوت، بتفاوت زيد أعلم يعني أكثر علما، أكثر علما، كلامه متصف لكن عندما أعلم أيضا متصف، كلامه متصف بالعلم، ويوجد التفاوت بينهما، لكن التفاوت قليل، التفاوت ماذا؟ قليل. فإذا يفيد التصغير، ينطبق عليه ماذا؟ تعريف التصغير، قانون وقاعدة ماذا؟ التصغير. كذلك نقول دوين هذا، جلست دوين المنبر، جلست دوين المنبر، يعني فاصلتي من المنبر قليلة جدا يرحمك الله. فإذا هذا يفيد، إذا جل على ما قلة التفاوت، تقليل التفاوت، فإذا داخل في تعريف التصغير، ما في شيء يعني قليل. يدل على المبالغة منو؟ دوائمة التسع من دون يعني قريب، دون قريب، لكن هذا أقل قربا، يعني قليل جدا، يعني ما نقول قليل جدا، يعني دون يعني شو تفضلت معنا، يعني بمعنى القرب وكذا، لا يعني قليل جدا يكون. يعني ما نقول قليل جدا، نقول دوينة. وقولهم هو أصغر منك ودوين هذا وفويق ذاك لتقليل ما بينهما من التفاوت. طبعا هذا ملخص ما ذكرناه الآن، ملخص ما في كتاب شرح الرضي، أن كلام جدا جميل هنا، يعني في هذه الكلمات أنا بعد ما أحببت أنا أذكر لأنه كلام كثير، ولكن لا يا حبذا الأخوة يراجعون يشوفون يعني عندهم كتاب. فهو إذن داخل في حد التصغير كما قلناه في حده أول الكتاب. نرجع إلى أول الكتاب، فترجعون شوفوا يعني في تعريف التصغير هناك ذكر في أول الكتاب، في حديث يعني في تعريفه أول الكتاب. زين، وما أحسنه شاذ، ما أحسن، ما أحسن جيدا، هذا فعل التعجب، التعجب لو صيغة، ما أفعله وأفعل به لو صيغة. طبعا هناك عبارات كثيرة تستخدم التعجب، لكن ما وضع لخصوص التعجب وصيغة ما أفعله وأفعل، هذا بالوضع، والوضع يدلان على التعجب، ولا غير عبارات أخرى تدل على التعجب مو بالوضع، بقرائن يمر أخرى تدل على التعجب، لكن ما موضوع، موضوع للتعجب صيغة ما أفعله وأفعل به. زين، أفعل به اسم أو فعل، كلامنا اسم أم فعل؟ نسأل. إذا كان فعل فسيصغر، الفعل لا يصغر، الفعل في أول بعد قلنا التصغير للأسماء خاصة للإسم، فكيف يصغر؟ وإذا كان اسم خمار ما عندنا كلام أنه اسم وصغر الاسم، وإذا بعد خلاف بين يعني بين النحات أنه التعجب ما أفعله هذا ما أحسنه ما أفعله، هل أنه اسم أو فعل؟ بعضهم يقول اسم، اسم يشبه اسم التفضيل، ولذا اشتقاقه كاشتقاق اسم التفضيل. اسم التفضيل يشتق من الفعل بسبعة شروط، سبع شروط، هناك سبعة ذكرها النحاة: أن يكون ثلاثي مجرد، أن يكون فعل معلوم، أن يكون ماذا تام، أن يكون مثبت، وهكذا دال على التفاوت، زيادة والنقصان، يعني لا يكون دال على لون أو عيب أو حلية. هذه الشرائط اللي ذكرنا، نفس الشرائط المذكورة لاسم التفضيل، لاشتقاق اسم التفضيل، بناء اسم التفضيل، مثل لأفعل التعجب، لفعل التعجب. وإذا بعضهم يقول ماذا يقول أنه اسم، ولكن المشروع عند النحاة أنه ماذا فعل. خب نقول فعل بناء على أنه فعل، فكلمة بنائية بعد على أي حال، ولكن الذي مشهور أنه ماذا فعل. إذا كان الفعل كثيف صغار يقول هل إذا قال شاذ هذا خارج عن القاعدة، إما أن نقول خشاذ خارج عن القاعدة، أو نقول لا، ليس المراد أنه تصغير الفعل بل تصغير المفعول به، المتعجب من يعني المفعول به، يعني كيف هو المفعول به؟ هنا في صيغة التعجب، كيف للتعجب؟ لاحظوا أنا في صيغتان، الصيغة الأولى ما أفعله، ما أفعله، أفعله مثل نحو ماذا؟ ما أحسن زيدا. كيف هذه العبارة لها أربعة أوجه من الإعراب، أربعة، ولكن هذه الأربعة كلها ما تكون ماذا؟ مبتدا. طبعا ما أجدك كل الأوجه، موجود من هذه الأوجه ما مبتدا وأحسن زيدا ماذا يكون؟ خبر. هذه أحسن خبر، جملة فعلية خبر. أحسن ما هو تيكيبه، أحسن يكون فعل، فعل ماضي، فعل ماضي، وفاعل ضمير مشترك تقديره هو يعود على ماذا؟ على ما. وزيدان مفعول، مفعول به، مفعول به، فنقول مفعول به. تجد المفعول به نعم الحق معه، بل لا أصله فاعل، أصله فاعل، إذا قلنا تجد المفعول به، لكن بعد يقول مفعول به، صفة المشبه يقول منصب على أنه شبه بالمفعول به، ولا يقول مفعول به لكن أصله فاعل، بل لا أصل، مثلا ما أحسن زيدا أصح حسن زيدا، أصله حسن زيد، ما نغيره الصيغة صار ما أحسن زيد، هذا في النحو يكون في مباحث من ملحقات المفعول به، المفعول به في مباحث ملحقة الحاقية، من مباحث ملحقة بالمفعول به، وهذا البحث زي المفعول به. ولكن في صيغة أفعل به، أفعل به مثل ماذا؟ أحسن بزيد، أحسن بزيد، زيد ماذا يكون؟ أحسن فعل ماضي إخواني، فعل ماضي بصورة الأمر، بصورة الأمر بشكل شكل الأمر، لكن وماذا فعل ماضي، والباء حرف جر زائد، زائد لازم، حرف جر زائد لازم، وزيد أحسن مو فعل يحتاج فاعل، فاعل هذا زيد فاعل، لفظاً مجرور ومحلاً ماذا؟ محلاً مرفوع. هذا كلامنا في هذه الصيغة، لا نسأل عن البحث في صيغة ما أحسن المدرس، قل ما أحسن زيد زيداً، ما أحسن زيداً، فغالباً فعل. يقول المراد ليس تصغير الفعل، المراد تصغير المفعول به، هذا مفعول به أطلق عليه متعجب من، متعجب من، يقول المراد تصغير المتعجب من الذي هو ماذا في صيغة ما أفعله ماذا؟ مفعول به. خب إذا نقول يعني شنو يعني تصغير مفعول به المتعجب من، خب لماذا ما نصغره بنفسه؟ يقول ما أحسن زويدا مثلا زيد مثلا إذا كان مفكره هو بنفسه يقول ها في نكتة راجع الشافية نجم الدين الرضي يقول في نكتة والنكتة هي إذا وصلنا نفس الاسم وبنفس المتعجب من وصلناه ما نفهم تصغره من أي جهة تصغره من أي جهة ما نعرف لكن إذا صغرنا الفعل ونقول المراد تصغير متعجب من يكون جهة التصغير صغرناه من أي جهتين وبأي لحاظ وايضا يعني لحاظ الحسن بلحاظ ماذا؟ حسنه ولكن لو صغر نفس الاسم لعله يكون من جهة يعني أكثر يتبادل الذهن إلى ماذا؟ تصغير ذاته تصغير ذاته احنا ما نقدر نصغر من جهة ذاته نصغر من جهة ماذا؟ حسنه من جهة هذه النكتة هذه يقول إذا يقول ونحو ما أحيصنه شاذ إن أجري على ظاهره شاذ إن أجري على ظاهره لأنه يكون تصغير الفعل والفعل لا يصغر التصغير خاص بالأسماء إذا قال إذا إن أجري على ظاهره إذا التصغير من خواص الأسماء هذا تعليل لذا ماذا الشاذ إذا التصغير من خواص الأسماء يؤول هذا نؤوله وتأويله أن يقال المراد الشخص المتعجب منه كما لحمه بهذه النقطة بهذه النقطة اللي ذكرناها لأن لو صغرناه صغرنا الفعل حتى يكون تصغير المتعجب بهذا اللحاظ بلحاظ حسنه مثلا وهذا من باب الإشفاق والتلطف واللطف التلطف به جاهز ونحو جمل وكعيت لطائر وكميت لفرس هذا كيف هذا جواب عن سؤال مقدم هذه أصلا تصغير هذه أصلا هذه الأسماء يقول هذه ليس التصغير هذه موضوعة بالأصل موضوعة بهذا الشكل بالأصل موضوعة ولذا عندما تجمع تجمع جمع مكسر بالأمس إخواني ذكرنا أن الاسم المصغر يجمع جمع سلامة جمع تصحيح يعني حتى الاسم الذي هو جمع جمعه بالأصل إذا كان مكبرين يجمع جمع تكسيرين إذا صغرناه نجمعه جمع سلامة هذه لو كانت مصغرة أسماء مصغرة لجمعت جمع سلامة ولكن نلاحظ أن ما أصلا ما واحد من العرب يعني يجمعها أصلا باتفاق العرب باتفاق النحاة أن هذه تجمع جمع تكسير وجمعها جمع تكسير دال يدل على أنه لم يلحظ فيها التصغير لن يلحظ فيها التصغير بل يقدر فيها أنها مكبرة أسماء ماذا؟ مكبرة هذا الملحوظ فيها اللحاظ له مهم اللحاظ فيها له داخل لو كانت مصغرة للحظ فيها هذا الشيء ولجمع جمع سلامة ولكن نرى أنها تجمع جمعة مكسر وهذا دال على أنه لم يلحظ فيها هذه الجهة بل لوحظ فيها أنها مكبرة ولكن وضعت بهذا الشكل يعني سميت بهذا التسمية ويقولون فيها نكتة أنا هذه بالأصل صغيرة صغيرة بالأصل ماذا صغيرة فلا تصغر يعني تصغر تصغير عز وجل كيف خليه يعني بعد كان صغير كيف صعد تصغر والأصل وضعت بهذا الشكل أنا قد طبق العبارة ما ونحو جميل وكعيت كعيت مخنفان مو كعيت كعيت يعني بالضم وضم ونحو جميل جميل ونحو جميل وكعيت لطائرين الطائران هناك باللغة يذكرون من حاشة يذكر يعني بلبل الجميل عصفور صغير كعيت يقول هو عصفور أو نفس البلبل بل يذكر هناك لطائرين وكميت مو كميت كميت كميت أصلا أخواني أكنتها أكنت أكنت يكون ماذا يكون أفعل فعلاء أكمت تمتاء يعني صفة صفة مشبهة دال على لون لكن هذا اللون بين ال ماذا يعني بين الأبيض والأصفر كذا يعني كله لون خاص دون هذا ودون هذا يعني لم مو أصفر كثير وله أبيض الظاهر يعني السماد مو على بالي ظهر على كل حال أثبت بين لونين دون هذا اللون ودون هذا اللون طبعا هو اسم للفرس لكن هذا الفرس الذي بهذا اللون دون هذا اللون ودون هذا اللون فلماذا لا ثم ما زمت كوميك من الأصل وضع له الاسم هذا الاسم مو أنه أكمت وصغره لا بالأصل أكد بالنسبة إلى جميل وكعيس على وزن صرد فعل يعني جمل وكعس بالأصل الأصلاد ولذا جمل يجمع على وزن جملان كعس كعتان لأن وزن فعل وزن فعل جمعه جمع المكسر فعلان وكميت يجمع على وزن ماذا فعل أحمر حمراء جمعهما ماذا حمر أخضر خضراء خضر أكمت كمتاء شنو جمع يصير كمت هذا كميت يجمع على كمت ولو كان مصغرين لجمع على ماذا كميتون وهو كميتات مثلا لو كان مثلا مؤنث وبالمذكر كميتون فإذا لم يجمع هذا الجمع فإذا هذا دليل على أنه هذا ليس تصغير وإنما وضع على الأصل موضوع هكذا ونحو جميل وكعيس طائران وكميت للفلسطين موضوع على صيغة التصغير وليس بتصغير ما الدليل على ذلك؟ يدل على ذلك جمع الأولين على فعلان بالكسرة وجمع الأخير على فعل بالضم والسكون فلولا أن الأولين في تقدير فعال نحو صراد والأخير والأخيرة أن الأخيرة أنا أطبع على الأولين أن الأولين أن الأخيرة في تقدير أفعال نحو أحمر لم يجمع كذلك فإذا التقدير هذا الملاحظ في تقديره هو أنه مكبر واضح؟ فإن وزن فعلان يختص بجمع فعل نحو صرت فرجان نقول وفعل يختص بجمع أفعل مثل أحمر نقول ماذا نقول حمر فيه خلاص هذا الشيء تصغير التلخيم تصغير التلخيم يعني ماذا يعني الإث يحذف منه جميع الزوائد بدون ملاحظة أي شيء ثم يصغر لأننا نقول هذا إذا حذفنا جميع يعني جميع الزوائد يلتبس بغيره يقول ولا نخاف من يعني لأنه قرائن تأتي من اللبس يقول هذا ما في شيء وتصغير التلخيم الذي وعدناه يعني وكل ما يجي يذكر يقول تلخيم التلخيم وعده هو أنه قال يأتي بعد التلخيم هنا محله وتصغير التلخيم الذي وعدناه أن يحذف منه كل الزوائد ثم يصغر كحميد في أحمد ومحمد ومحمود أيضا مو فقط في أحمد في الأصل حميد في أحمد الشاحظي محمد وأحمد وحامد التخلي وحامد مثلا أيضا ولا يبال بالالتباس يعني ولا يخاف الالتباس ما نخاف الالتباس ثقة بالقرائن لأنه يأتي بقرائن قرائن تدل على ماذا يعني إذا ما كانت قرائن بعد ما نرخم إذا كانت قرائن بعد ما ندالي يعني بالالتباس لأنه قرائن موجودة خلاص كهنا منها قوانتي أول بحث ما قلنا أن التصغير الاسم المتمكن التصغير الاسم المتمكن ولكن في الواقع هناك جاءت ألفاظ غير متمكنة أسماء غير متمكنة مبنية صغرت تصغر على خلاف الأصل وحيث أنها لاحظوا حتى نطبق قواني ما نطيل أنها مبنية تصغيرها على خلاف الأصل للتوصيف الأسماء المتمكنة، وحيث أنها على خلاف الآز أيضا خولت في تصغيرها، حتى تصغيرها على خلاف الأصل، تصغيرها على خلاف الأصل، وأمثلتها على خلاف الأصل، يعني الوزن أيضا على خلاف الأصل، لأن القياس في التصغير شنو هو؟ يضم أوله ويفتح ثانيه، والياء تأتي بعد الثاني ياء ساكنة، وثم تأتي تلك القواعد. لكن مثلا بعد اللتي والتي هيهات أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، هيهات بعد اللتي والتي والله لابن أبي طالب، اللتي ما قال اللتي، اللتي مفتوح ما ضم، ما ضم الأول. ثم احنا عندنا القانون، قانون التصغير الياء تأتي بعد الثاني، هو يقول هنا يأتي قبل الأخير، الياء تأتي قبل الأخير وبعد الأخير يضاف ألف، هذا يعني المبنيات هكذا يقول. فإذن ياء ساكنة قبل الأخير، قبل الآخر، وألف زائدة عوض الضم والفتح بعد الآخر. إذا هذا مو قانون التصغير، هذا خلاف قانون التصغير. يقول خالف خول يعني خولف القياس القانون والضابط، لأن تصغيره أصلا خلاف القياس. نقرأ أخواني، تصغير المبنيات وخولف في أمثلة التصغير، خولف في أمثلة يعني في أوزان التصغير. أمثلة قلنا بالأمس، أمثلة يعني جمع مثال، مثال يعني وزن هيئة. في أمثلة التصغير بالإشارة، الأسماء الإشارة والموصول، أسماء الموصول، اسم الموصول. لماذا خولف؟ هذه لام لام التعليل، تعليل لخولف جاءت خلاف القياس، أقول هي ارتفع خلاف القياس وخولف في أمثلتها ووزنها. للإذان الإشعار، إذان الإشعار، للإذان من أول الأمر بأنها غير متمكنة، مبنية والمتمكنة ولا تصغر، فألحقت. هذا هي الآن بين القاعدة فيها كيف تصغر، فألحقت قبل آخرها ياء، ياء هذه ما يدفع لألحقت، ألحقت قبل آخرها ياء قبل الآخرة، وزيدت بعد آخرها ألف. هذه الألف ماذا زيدت؟ عوضا تعليلها، عوضا مفعول لأجله، عوضا عن ضم الأول وفتح الثاني في المتمكن، في المتمكن قاعدة، وهكذا ضم الأول وفتح الثاني. هنا ما نفعل هذا الفعل، ما نعمل هذا العمل، نأتي بألف زائدة في آخره. فقيل زيا وتيا في ذا وتا، لاحظ أخواني ذا خلف الغرة، نأتي بياء بعد الألف، قبل الألف عفوا، قبل الألف ذا، خلصت في هذه الكلمة، كلمة ذا هذه نصغرها، ذا كيف تكون الفتحة تبقى على حالها، ذا مفتوحة، ذا نأتي بياء قبل الآخر يعني قبل الألف زي، هذه الألف بمناسبة الياء الأولى أيضا تقلب ياء زي وتفتح، تفتح لماذا تفتح؟ لأننا نأتي بياء ألف بعدها، نأتي بياء ألف بعدها، تدغم الياء الساكنة في الياء المفتوحة زيا تيا، نفس الشيء تا نفس العملية نفس الإعلال، نأتي بياء قبل الألف، والألف مناسبة الياء التي قبلها تقلب ماذا؟ ياء وتفتح، تفتح لماذا تفتح؟ لأنه نأتي به ألف بعدها، تدغم الياء في الياء تربيا تيا. فقيل في ديا نعم، فقيل ديا وتيا في ذا وتا، وأولياء أنت ممدودة يا أخواني همزة آخرها، وأولياء وأولياء مدا وقصرا، في أولاء وأولاء مدا وقصرا. المهم عندنا لاحظ أخواني الاسم الإشارة أولئي هؤلاء لها خوف طبعا للتنبيه هؤلاء لا للتنبيه. اسم الإشارة أصله ماذا؟ أولئي بالمد أو بالقاف أولى. هم نجي نطبق عليه القاعدة هذا التصريح هنا أولى على الضمة من الأصل من مضموم يعني طبعا ما نغير أوليته أول ما يغير لأنه هو مضموم بعد أولى. قبل الألف ماذا نأتي؟ نأتي به يا أولى أولي أولي بعد اللام تأتي بياء أخواني بعد اللام ماذا تأتي بياء؟ الألف تقلب بياء وبعد اللام ماذا نأتي؟ ألف لكن هملة نأتي بالهملة حتى لا يكون التباس بين أولاي تصغير أولاي وتصغير أولا. الصور كيف نقول أولا؟ لا نحتاج كتاب ولا قلنا كتاب لا بس عن أولاي. طب هذه أولية مضمون أو هذا نكتب أو نأتي لها قبل آخره الألف قبل آخره صح؟ يعني بعد اللام نأتي بياء هذه الألف أيضا تقلبوا ياء عن مناسبة هذه الياء ونزيد ألفا بعد الياء نأتي ماذا؟ يعني بعد آخره نأتي بألف والهمزة على حالها تبقى ما نحذف الهمزة لأن حتى لا يلتبس به المقصور. زين الياء الساكنة تبقى بالياء متحركة صير أولي يا أي. إيه نعم أحسنتم يعني الحرف الأخير هذا الألف مو الهمزة قبل الألف شنو خلينا ضعنا وماذا وضعنا؟ ياء. والألف نفس الألف قلبة ياء وزيد ألف بعد الأخير بعد الياء ثم تبقى من الياء في الياء ولم تبقى على حالة حتى لا يلتبس. أولى أولى أولى آخر ألف بعد نأتي بالياء ساكنة هذه الألف تقلب ماذا؟ تقلب ياء وثم نأتي بألف زائدة ولكن بعد ما نأتي بهمزة مو موجودة همزة تضغم الياء في الياء تصير أولية. طبعا أخواني أنا شفت بعض الكتب المراجعان يعني واحد يرجع في بعض الكتب يقول أصلا مو كل اسم إشارة يصغر هذا ما توقف على السماع المفهوم بعد التي والتي بعض الفاظ خاصة مو كلها حتى هنا يطبق التصغير على كل أسماء الإشارة على كل الموصولات. نعم زين ولذا قال وأولياء وأوليائي وأوليا مدا وقصرا في أولائي وأولى مدا وقصرا لأنهم لما زادوا ياء قبل آخرها وكان في آخرها ألف انقلبت تلك الألف ياء كما في عطاء ذكرنا الآن هم بينا فأدرمت ياء التصغير فيها يعني في تلك الياء الذي قلبت عن الألف صح ووجب الفتح نفتح الياء الثانية يعني فتح لماذا نفتح لزيادة الألف بعدها لأنه زيادة ألف بعدها لزيادة الألف بعدها ولم يصغروا ذي وذه استغناء بتيا عنهما لا لا حرفان اسماء الإشارة للمذكر ذا والمؤنث تا وتي وته وذه وذه وذي يعني المؤنث له تقريبا ست ألفاظ خمسة ست ألفاظ كنا تصغر يقول لا فقط كا تصغر بعد ما نصغر به به ذي ما نصغرها فقط نصغر كا لذا قال ولن يصغروا ذي وذي استغناء ذي تيا عنهما هذا بالنسبة لاسم الإشارة. أما الموصول اسم الموصول ولدي ولتي الذي نفس العملية نفس الشيء هنا بالذي والذي إدغام الياء المزيدة في آخر الكلمة جئنا بياء ياء ماذا قبل الأخير جعلنا ياء ونفس الذي فيه ياء وجعلنا ألف بعدها وفتحنا الياء الذي تصور الذي قبل الياء الذي فيه والذي قبل هذه الياء نضع ياء ياء ساكنة ياء ياء ساكنة الياء الأصلية ساكنة لولا يا الذي والتي ساكنة لولا ما خلي على سكونها نفتحها لماذا نفتحها للألف لأن جئنا بألف في الأخير ثم نضغم الياء الساكنة بياء المتحركة نفس عن نفس العملية ما غير الفرق ما لاحظ الذي ياء أصلية ياء زائدة وياء أصلية الياء الزائدة الذي نأتي بها قبل الياء الأصلية ساكنة هم نفسها ساكنة الياء الساكنة أصلية ساكنة ولا نفتحها لوجود ماذا للألف ثم تضغم الياء في الياء الذي فات اللذي والتي واللذي والتي في الذي والتي بإدغام الياء المزيدة في ياء آخر الكلمة آخر كلمة وفتح الياء الثانية لماذا نفتحها لزيادة الألف وإنما فتحهما قبل ياء التصغير ليكون على نحو ذا وتاء لاضطراب باب المبهمات يعني حتى يكون على نسق واحد لماذا فتحوا الياء ما قبل الياء الأخيرة يقول حتى يكون مثل الأسماء الإشارة كم فتحنا الياء في الأسماء الإشارة في الموصولات أيضا نفتح كلها مبهمات إخوان عندما يذكرون المعارف المعرفة يقول المعرفة ستة أو بعض يقول خمسة كيف يقول خمسة يقول يجعل الموصولات والأسماء الإشارة قسم واحد يقول المبهمات يقول الضمائر والأعلام والمبهمات والمضاف يعني المعارف بالألف واللام والمضاف خطوات خمسة هذه المبهمات يقصدون بالمبهمات ما هي أسماء الإشارة والموصولات واللديان واللتيان هذه التثنية يقول اللديان واللتيان في حال رفع واللديين لديين نون مكسورة أخواني اللديين لأن أخواني الفرق بين من الفروق بين في حال النصب والجري الفرق بين التثنية والجمع نون التثنية مكسورة ونون الجمع ماذا مفتوحة مسلمين مسلمين مؤمنين مؤمنين لاحظ مؤمنين قبل الياء مفتوح وبعد الياء مكسور النون مكسورة في الجمع قبل الياء مكسور وبعد الياء مفتوح النون مفتوحة اللذان واللتان في حال رفع واللديان عفوا اللديان واللتيان واللديين واللتيين وكم ياء تكون ثلاث ياءات ياء زائدة ونفس الذين بألف يعني اللذان ماذا تقلب ماذا اللذان والله خلنا أصغر حنفط الأصحى ثلاثة إشتري اللذان كم لام ليلامان اللذان هذا يصغر قبل الأخير ماذا نأتي ب بياء ال زي هذا الألف ماذا الألف تقلب ياء اللذي ونأتي ماذا بألف ثم نمو تضغم الياء في الياء يصير اللذي اللذي هذا واضح بالنسبة للرفعي اللتيان نفس الشيء لكن في حالة النصب والجر تجتمع ثلاث ياءات كيف؟ لأن هذه الألف أيضا تقلب ياء. لذا أصل الذين اللذين اللذين. لاحظ إخواني، نأتي قبل الياء هذه نأتي بياء. نأتي بياء خالية ساكنة، ونفس الياء الأصلية تكسر من بعد ما تفتح. لماذا؟ لأن هذه الألف الزائدة نقلبها ياء. طبعا مصلحة تكون ياء، لأن ماذا حتى تكسر النون؟ قلت تسأل منين هذه الياء جت؟ هذه الياء لأن عندما كسرنا هذه الياء، لاحظوا الياء زائدة، ياء زائدة وياء أصلية، ثم نأتي بالألف زائدة، لكن هذه الألف في حالة النصب والجلي ما نتركها ألف بل نقلبها ماذا؟ ياء. لماذا؟ أولا خلنا نكتب الأصل صح؟ ولكن هذه الياء تكسر والألف ماذا؟ تقلب ماذا؟ يعني تصير اللذي ياي، تضغم الياء في الياء، إذا أضغمنا الياء في الياء فهكذا اللذي ياي مين؟ طب الله سبحانه شاكي اللذي وين كده موجودة؟ يعني لازم كل شيء في حالة النصب والجر. ثلاث ياءات لا أصبحت ثلاث ياءات، ثلاث ياءات كنا أصبحت منو عد موجودة أتكون شيء اللذيين ثلاث ياءات. يا لاحظ شيخنا، يا زائدة ويا أصلية والألف أيضا تقلبوا ياء. ها هذا قال آخر، الأصل تكون باقية وبعضهم يحذف، هذا يأتي يصير إلى ذلك الأصل. ها لا، الأصل أول هكذا موجود الياء، ثلاث ياءات في هذا الحال. اللتيين أيضا كذلك، اللذيين واللتيين في حالة الجر والنصب، واللذيون بعدين يصير ماذا سنة يصير لازم، لكن في شرح الشافعي اللي نجيب السراوادي يحذف الألف، يعني الألف أصلا يحذفها ما يقلبها، لكن في الأصل ماذا تكون موجودة؟ نعم الحق معكم، إذا اجتمع ثلاثيات هنا طلقا للقانون اجتمع ثلاثيات نحذف الياء. لذا بعضهم يقول يحذف بعضهم يتركها على حاله. والذيون في جمع المذكر بفتح الذال وضم الياء، الذين لاحظواني الذين الجمع ماذا؟ الذين لكيف صار الذيون؟ الذين يأتي بياء زائدة قبل الذال بعد الذال صح؟ والياء نفس أصلها ماذا؟ الأصل الياء الأصلية، هنا ما نزيد ألف، نزيد ماذا؟ واو، لأنه مو مثلنا جمع. كتبت إخواني الذين قبل الياء الأخيرة نأتي بياء ساكنة، يعني بين الذال والياء ياء ساكنة، والياء نفسها أصلها الياء الذي، لكن كانت ساكنة نحركها، لكن ما نحرك بالألف، نحرك ماذا؟ بالضمة، ثم نأتي بواو ونضغم الياء في ياس ماذا؟ الذون. وفي حالة النصب والجر تجتمع أيضا ثلاث ياءات، كيف نجتمع ثلاث ياءات؟ هناك أيضا تجتمع ثلاث ياءات، ولكن ما نقول اللذيين اللذيين مو اللذيين اللذيين، تكون النون مفتوحة طبعا على قول لا تحذف أصلا ياء الثالثة، وطبقا للقاعدة تحذف، وطبقا للقاعدة اجتماع ثلاث ياءات تحذف ياء في جمع المذكر بفتح الذال وضم الياء وتشديدهما، يعني تكون الذال تشديدهما، يعني تشديد الذال اخواني وتشديد الياء كلام مشدد، الذال مشدده بالاصل مشدده والياء ايضا مشدده، وضم الياء وتشديدهما رفعا والذيين والذيين مشددة يعني تكون الذيين ثلاث ياءات بكسر الياء في النصب والجر. والأخفش يفتح الياء في الأحوال الثلاثة في حالة النصب والجر في حالة رفع والنصب والجر ليكون الفرق عنده بين المثنى والمجموع بكسر النون وفتحهما. لماذا؟ أخواني ماذا عندنا ما يعلق كما قال الشيخ حسين إذا تراجع نفس الشيخ الشافعي يقول لأنه يحذف إحدى الثلاث يقول كالمصطفى مصطفين مو في الجمع نقل مصطفين مصطفين المثنى مصطفين جمع الفرق بين مصطفى من المصطفى المكسور بنفلق نرجع على القاعدة أصل مصطفيون مصطفيون مصطفيون الألف تحرف مصطفين في حتى رفعي ونصب وجر مصطفين والتجري ما نقول مصطفين. فالفرق بين التسمية والجمع بكسر النون وفتحها. إذا فتحت النون دل على أنه جمع وإذا كسرت النون دل على أنه ماذا؟ مثنى. والأخفش بفتح الياء والأخفش يعني يقول بفتح الياء الياء ماذا مفتوحة الياء مفتوحة في المثنى وفي الجمع فنكتب في المثنى وفي الجمع في الأحوال الثلاثة بفتح الياء في الأحوال الثلاثة فيكون الفرق عنده عند الأخفش بين المثنى والمجموع بكسر النون وفتحها. إذا كانت النون مكسورة يعني مثنى وإذا كانت النون مفتوحة يعني ماذا يعني جمع يعني الذي يقول الذين الذي سجد الياء الذين كم يأصله صعبت اللذين هذا في المثنى والجمع اللذين هسه شنو هالمشكلة صعبة ما حد يستعمل هذه الكلمات على كل حال نذكرها من نذكر هذه واللتيات التي بجمع المؤنث يعني قال في واللتيات بجمع المؤنث قال سبو اللاتي لا تصغر على لفظي أو لا تصغر أتكون لا تصغر عندكم أو لا تصغر لا يعني لا تصغر أنت ولكن يمكن أن بفعلها لا تصغر لا تصغر على لفظه استغناء لتصغير واحده على اللتي يقول يعني اللاتي ما نصغرها نصغر التي ثم نجمعها جمع هكذا يقول ما صغرنا التي التي قلنا اللتي في التي قلنا اللتي نجمعها جمع بالالف والتاء نقول اللتيات اللتيات اللتيات خلاص بعد ما نقول اللاتي نصغر ولا اللائي لا نصغر لا اللائي ولا اللاتي لا التي نصغرها ثم نجمعها بالالف والتاء ولا يصغر من المبهمات غير ما عددنا بقيه المبهمات ما تصغر زين ورفضوا ايضا تصغير الضمائر الضمائر اصلا لا تصغر اخواني لا تشبه الحلف كيف تشبه الحلف والوضع على بالوضع على حلفين في الوضع وعدم التصريف كيف عدم التصريف يعني ماذا عدم التصريف يعني لا توصف الضمائر لا توصف ولا يوصف بها لا توصف يعني ما تقع موصوفا ولا يوصف ولا تقع ماذا صفة يقول الضمير لا يوصف ولا يوصف به ولا يثنى ولا يجمع يعني عندما نقول هو هما هذه مو هذا مو تصريف هذا يعني وضع بهذا الشيء شو التصريف المهم انه لا يوصف ولا يوصف به وموضوع على حرفين فيشتبه بالحرف جدا قوي ونقول خب مثلا التي اسماء الاشاره والمبهمات ايضا مبنيه ايضا مبنيه يعني ما هي معربه نقول لكن يوصف بها يوصف بها تقع صفة ولذا تقريبا شبهها بالحذف مو كشبه الضمائر ورفض ايضا تصغير الضمائر لان منها ما لا يمكن لان منها ما لا يمكن تصغيره اكو اخواني لان منها يعني مثل التاء الضمير أصبت ضرار، هذا نمرات الضرار حملوا عليه بقية الظن حتى يكون ماذا الباب على شكل واحد على نسق واحد لكون أقل من ثلاثة أحرف على حرف أو على حرف واحد على حرف واحد. نعم لا الذكر مو تام لأنه مثلا من على حرف صغار لا مر علينا تفصيل بعض الحروف يعني يعني بعض الحروف على خلاف القياس، لكن ما ذكرناه هو هذا لعله أتم لأن هذه أولا سبب الحرف قوي جدا لا توصف ولا يوصف بها. نعم مو بعد يعني يعني توغل فيها كثيرا. ممكن في شخص ربما إذا سمي بها مثلا من إذا سمي به الظلام هناك بديلة من إذا صغر به إذا كان اسم أصلا إذا كان اسم نعم أحسنتم ذكرتنا أنه من ولذلك إذا سمي به إذا كان اسما ولما دام ما دام هو حرف لا يصرف هذا ونحو أين ومتى لتوغل ما في شبه الحرف أيضا ما تصغر والحرف لا يصغر ومن وما لأنهما في ذلك مع ذلك يعني لتوغل ما في شبه الحرف لا يمكن تصغيرهما لأنه على حرفين لأنهما على ماذا حرفين وحيث استغناء بتصغير المكان عن تصغيره كلمة مكان تصغر فإذا حيث لا تصغر فلا ثلاثة أحرف يعني يمكن إجراء التصغير فيها لكن حيث تصغر إلى نفس المكان فهي لا بذين لا تصغيرها ومنذ لتوغلهما في معنى الحرفية واستغناء بتصغير مذ عن تصغيره مذ يصغر فنستغني مذ عن ماذا عن منذ واستغناء بتصغير مذ عن تصغيره ولا يعكس لأنها لمكان حذف النون يعني ولا يعكس لأنها لمكان حذف النون والتصرف فيها أدخل في الإسمية التصرف بإذ أدخل ماذا فيه أدخل في الإسمية يعني ماذا لم تصغر منذ لمكان حذف النون ومنذ لتوغل فيه بمعنى حذف الاستغناء بتصغير منذ عن تصغيره ولم يعكس لماذا لم يستغنى بمنذ عن منذ الظاهر الشكل ولم يعكس يعني لم يستغنى بمنذ عن مذ يعني لم يصغر منذ لأنها لمكان شنو عندك بالي يعني أصلاً ما يعني ما هو داخل في ذهني عن هذه العلة شنو في الحاشية في مكتباتكم؟ الحاشية يقول فإذا كان أولى بالتطويل لأن فيها أصابهم بسيطة قريبة عن الإثنية وهو التصرف في بنيتها بحث النوم فهي أولى بالتطويل استغنى بها عن المنز على هذا يكون ضمير كلمة واحد بمعنى واحد يعني هذا التلميم موتى بل خلنا نراجع الشغل لأن الوقت كان أيضاً يعني انتهى الوقت نراجع نشوف كيف وطبعا ومع لتعدد مثال فعيل فيه يعني مع لأنه على حرفا هذا بالنسبة إلى مذ ومنذ نحتاج إلى مراجعة نشوف يعني لأنه العلة مو تامة لماذا هكذا يعني استغنوا بمذ عن منذ لا ولا بالعكس نحتاج إلى مراجعة بالنسبة إلى مع لتعدد مثال فعيل فيه وغير إن شاء الله يأتي هذه الكلمات نقرأها في الجلسة القادمة صلى الله على محمد وآله الطاهرين. من كم يعني؟